ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد معه ناكل الجراد معه. الجراد معروف، هذا الطائر المعروف، وهو من الحلال، حلال للانسان ياكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاه والسلام احلت لنا ميتان ودمان، فاما الميتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج الى تذكيه، الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد. فاذا كان في مكه حرم على الانسان ان يصيده، وحرم عليه ان يطيره من مكانه. ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكه، وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم ومن حوله، وهذا حرام ما يجوز. يجب على من راى الصبي يلتقطه ان يمنع وينهى، لانه صيد محترم لا يجوز ان يصاد في مكه، بل ولا يجوز تطيرها قصدا. اما لو طارت وانت مار هذا ما عليك منه، لكن تبي تروح لما طيره هذا ما يجوز، لا هذه ولا الجراده ولا الحمامه ولا غيرها من الصيود. وفي هذا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اذا فعلوا شيئا واقرهم عليه فانه حلال. وهو كذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول لا تفعلوا هكذا، لكن اذا سكت دل هذا على جوازه.